المسلمون في بيت الله الحرام ينتقلون ويتقلبون في نعم الله جل وعلا. إنهم في كل مكان في هذا البيت العتيق يشكرون الله سبحانه وتعالى على ما من به عليهم من نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، يشكرونه جل وعلا على ما قدر لهم من قيامهم بالأعمال الصالحة التي يتوجهون بها خالصة لله سبحانه وتعالى، عله يرضى عنهم ويجزيهم أجورهم. إنهم أيها الإخوة ينتظرون بعد قليل لكي يؤدوا صلاة القيام، تلك الصلاة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله إنها جائزة كبرى وأعطية ربانية عظيمة أن يغفر لنا الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنوبنا، وهي كثيرة، وأن يعطينا وأن يبدلنا بدلا عنها حسنات وثواب. إنها منحة ربانية عظيمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده الذين يشهدون هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي ما إن نعيشه حتى نتذكر قوة الإيمان وقوة الإسلام. فرمضان أيها الإخوة يشعرنا بالقوة وبالعزة وبالأنفة. إنه شهر تقوى به العزائم، إنه شهر تتوجه به القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، تغسل عند بابه ذنوبها فيغفر لهم زلاتها. شهر فتح الله به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الآفاق وأنزل فيه القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هدى ونبراسا للعالمين الذين يحرصون على إتمامه على قدر ما يستطيعون في هذا الشهر الكريم. إنهم يتعلقون بأستار الكعبة، يذرفون الدموع ويشكون إلى الله سبحانه وتعالى حالهم. إنهم في هذا المكان الطاهر يستشعرون الإيمان وحلاوته، يستشعرون الإسلام، يستشعرون المكان والزمان. إنهم أيها الإخوة في سعادة وحبور. بعد قليل مشاهدي الكرام يقوم المسلمون لأداء صلاة التراويح،